عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وتوفيقه مع تفسير سورة الزخرف. وصلنا إلى قول الله الكريم جل جلاله: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أما وجعلوا لله وجعلوا له من عباده جزءا، فهذا الجزء المقصود به ذكر أهل العلم عدة أقوال. القول الأول معناه عدلا وشريكا، عدلا يعني عدلوا بالله تعالى غيره. والقول الثاني جعلوا لله جزءا أي نصيبا ومن خلقه. والقول الثالث قاله الموردي، قال: الجزء عند أهل العربية البنات، يقال قد أجزأت المرأة إذا ولدت البنات. ثم قال: قال الشاعر: إن أجزأت حرة يوما فلا عجب، قد تجزئ الحرة المذكار. ولكن الزمخشري رد على هذا الكلام وقال: ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث، وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث، وما هو إلا كذب على العرب ووضع مستحدث متحول. ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه أجزأت المرأة، ثم صنعوا بيتا وبيتا. المقصود والله أعلم أصح الأقوال في ذلك أن المراد أن عباد الله المشركين الذين أشركوا مع الله غيره جعلوا لله تعالى، المراد بكلمة جزء هنا ولدا، والولد المقصود به خصوص الإناث، خصوص الإناث. وجعلوا له من عباده جزءا يعني الإناث في هذه الآية المباركة. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. الحافظ ابن كثير جعل الجزء هنا نصيب، قال كقوله تبارك وتعالى: وجعلوا له مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقال يخبر تعالى عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم وبعضها لله، كما ذكر في قوله تعالى في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. قال: وكذلك جعلوا له من قسمي البنات والبنين أخسهما بالنسبة لكذلك كانت نظرة العرب ينظر إلى البنت بأنها يعني بلاء وأنها ليست نعمة الولد. قال: جعلوا لله تعالى من قسمي البنات والبنين أخسهما وأردأهما، وهو البنات، كما قال الله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. وهنا افتراء المشركين على الله عز وجل، افتروا على الله كذبا بأن طائفة من العرب وهم خزاعة قالوا بأن الملائكة بنات الله، قالوا بأن الله تزوج من سروات الجن فولدنا له الملائكة، أعوذ بالله، وهذا يعني من أكثر الكفر. وكذلك ممن جعلوا لله الولد النصارى لعنة الله عليهم، قالوا المسيح ابن الله. وكذلك اليهود لعائن الله عليهم إلى يوم القيامة، قالوا بأن عزير ابن الله. كل هؤلاء جعلوا لله جزءا من خلقه، وقالوا بأنها أولاد الله أو بنات الله تبارك الله عز وجل، عما يقولون علوا كبيرا. قال جل ذكره: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، كفر مبين شديد الكفر. ينسى النعم ويذكر النقم، كما ذكر بعض السلف في كلمة كفور مبين قال ينسى النعم ويذكر النقم، نسأل الله العافية والسلام. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، يعني أتخذ الله تعالى مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، يعني إذا كان لله ولد حاشا لله فقد يختار أو يأخذ القسم الأوفر لنفسه الأقوى، أنتم تظنون في البنات وتعتقدون أنهم أضعف وأنهم يعني ليسوا وهم دون الولد، واخترتم لأنفسكم الولد الذكر وجعلتم البنات لله جل جلاله وتباركت أسماؤه، فلو كان الأمر كذلك لاتخذ الله تعالى الحظ الأوفر لنفسه، وحاشا لله أن يكون له ولد أو يكون له زوجة، تبارك الله رب العالمين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم، أي اصطفاكم أنتم بالبنين واختصكم أنتم بالبنين، وإذا بشر أحدهم بالأنثى، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، نعوذ بالله، ظل وجهه مسود من سوء ما بشر به والعياذ بالله تعالى، هو كظيم يعني مغتم وممتلئ هما وكذلك ساكت في هم، يعني هذا كان حال العربي إذا بشر ببنت يسود وجهه ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به، كما ذكر ربنا تعالى في سورة النحل، يختبئ من الخلق حتى لا يسأل ما ولدت لك ابنتك وما ولدت لك امرأتك، وكان الواحد منهم يعتبر ولادة أو ميلادة البنت له عار، وكثير منهم كان يئد البنات يقتلها حية بعدما تلد امرأته، يعني يئدها يحفر لها حفرة ويضعها فيها حية ويهيل عليها التراب والعياذ بالله تعالى. ورب العزة جل ذكره يقول وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا، يعني هؤلاء المشركون الذين جعلوا البنات لله تعالى، إذا بشر الواحد منهم ببنت لا يرضى بهذه البشرى، وإذا به يسود وجهه ويمتلئ غيظا وهما، ويظل يفكر في هم في هذا الهم العظيم عنده وهو كظيم، أي ساكت مهموم ممتلئ هما وغيظا. الله جل ذكره في شريعاتنا المباركة جاء فأبطل هذا وجعل للبنات مكانة عالية، ويا رزق من رزقه الله ببنت أو بنتين أو ثلاث. واسمع، فإن الله جل ذكره قال عن وأد البنات وإذا الموقودة سئلت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع النهات ووأد البنات، عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري، إن الله حرم عليه، حفظ الإسلام المرأة بنت صغيرة وكبيرة وأما وأختا، وشرفها وجعل الأجر العظيم في تربيتها. اسمع، قال الحافظ ابن حجر في قوله صلى الله عليه وسلم ووأد البنات، يعني دفنهن بالحياة، هم أحياء، وهذا كان حال كثير من المشركين والعياذ بالله، يئد ابنته حية، يدفنها حية ويهيل عليها التراب في منتهى القسوة والغلظة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم من ولدت له ابنة، اسمع لهذه الأحاديث الجليلة، من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، يعني لم يؤثر الذكر على البنت كحال الجاهلية، ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكر، أدخله الله بها الجنة بنت واحدة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والصحابة العلامة الألباني رحمة الله عليه، وكذلك صحابة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليهم جميعا. وكذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى البنت في غير ما حديث عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين بنتين يعني حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو في الجنة كهاتين. الله أكبر. والحديث رواه مسلم صحيح. من عال جاريتين يعني بنتين حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه السبابة والأسطى عليه الصلاة والسلام. يعني يا بخت من رزق الله بنتين، يعني عنده بنت يقول يا رب ارزقني بنت ثانية، بركة ورزق واسع وأجر عظيم. وكذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة عليها ومعها ابنتان لها، تسألها شيئا، تسألها صدقة، قالت: فلم أجد عندي شيئا غير تمرة واحدة. هذه رواية صحيحة في صحيح البخاري، وفي رواية في صحيح مسلم وجدت ثلاث تمرات. في رواية الإمام البخاري وجدت تمرة فأعطتها إياه. تمرة يا إخواني واحدة، لا تحقرن من المعروف شيئا. نحن يفوت علينا خير كثير جدا بعدم فهمنا لميزان الله جل جلاله وعدم يعني مسارعتنا في الخير. قالت: فأعطتها هذه التمرة فقسمتها بين بنتيها، بين ابنتيها، ولم تأكل منها شيئا. ثم قامت فخرجت، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أم المؤمنين عائشة بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء، بشيء يعني ولو واحدة، من ابتلي، قال ابتلي جرى على عرف الناس كان يعدون بلاء، من ابتلي وأما من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. رواه البخاري في صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو ثلاثا، طيب مفيش بنات خالص لك أخوات، أو أختين أو ثلاثة، بركات، فضل من الله عظيم. نص الحديث: من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن، يبن يعني يتزوج، أو يعني بعد طول العمر يتوفى الإنسان، حتى يبن أو يموت عنهن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار بالصباع بأصبعه الوسطى والتي تليها. رواه ابن ماجه في سننه وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. يعني يا أخي لا تنسى أخواتك، كم من أخ منا له أخوات، ويعني ممكن بعض الأخوات تكون مطلقة، ممكن تكون يعني زوجها توفي، ممكن تعاهد، هذه أبواب خير يسوقها الله لك والسعيد من وفقه الله عز وجل. وعن وقفة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهم. عندك كم أحم؟ عندك ثلاثة ولا اثنين؟ الله أكبر، أنت لا ترحم ذلك، اسمع بها البركات دي. قال عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، من جدته يعني من سعته وطاقته، كن له حجابا من النار يوم القيامة. إن شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي رواية الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت يعني في هذا الحديث: لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم عددا من البنات، قال: من كان له بنات فصبر عليهن وأطعمهن، إلى آخر الحديث. قال: فقال: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. من ابتلي بشيء من البنات ولو واحدة أو اثنتين أو غير ذلك كن له حجابا من النار. قال النووي رحمة الله عليه: من ابتلي بشيء من البنات إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهونهن. الناس كانوا يكرهوا البنات في العادة، وكانوا يسمونه ابتلاء، ولذلك قال الله إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنة. والله ما في أحسن من كذا ما شاء الله. يعني الناس ترغب جدا في الولد، ويعني إذا بشر بالولد تجد ما شاء الله سعيد غاية السعادة. هذه أرزاق من الله عز وجل. يعني لو أن الله أكرمك في أولادك كده ببنت يبقى هذا باب من أبواب الجنة فتح الله لك مباشرة. طب لو بنتين يبقى الباب متسع أكثر. ثلاث يا بخت أخونا الكريم بقى. أرزاق أرزاق من الله سبحانه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. قال المبارك فوري رحمة الله عليه: واختلف في المراد بالإحسان، هل يقتصر على قدر الواجب أو بما زاد على الواجب؟ أحسن إليهن في النفقة، في الكسوة، في الطعام، في الشراب، في التربية، في التوجيه، في التعليم، هل يقتصر على الواجب أو بما زاد عليه؟ والظاهر الثاني، يعني الظاهر زيادة على الواجب. وشرط الإحسان ده المهم جدا. يعني إيه الإحسان؟ ما هو ضبط الإحسان؟ يربيها زي من الغرب يربي أولادهم أو بناتهم؟ لا، شرط الإحسان أن يوافق الشرع لا ما خالفه. والظاهر أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناءهن بالزواج أو بغيره حتى يبن، يعني ينفصلن عنه، وطول حياتهم بكرمهم بإحسن إليهم. ربنا وفقه إلى أن تزوجت البنت الحمد لله أدى الرسالة ونال الجائزة العظمى. قدر الله توفي أحدهما أدى الرسالة بفضل الله ونال الجائزة العظمى بفضل الله عز وجل. وفي هذه الحديث تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على حق البنات على آبائهم أو من يقوم على تربيتهن، وذلك لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن. وليست القضية طعاما ولباسا وتزويجا فقط، بل أدبا ورحمة وحسن تربية واتقاء الله فيهن. فالعون في الغالب يكون بالقيام بمؤونة البدن من الكسوة والطعام والشراب والسكن ونحو ذلك، وكذلك يكون بغذاء الروح بالتعليم والتهذيب والتوجيه والأمر بالخير والأمر بالخير والنهي عن الشر وحسن التربية. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: وهذا يدل على فضل الإحسان إلى البنات والقيام بشؤونهن رغبة فيما عند الله، فإن ذلك من أسباب دخول الجنة والسلامة من النار ما شاء الله. ويرجى لمن عال غير البنات من الأخوات والعمات والخالات ما شاء الله فضل الله وغيرهن من ذوي الحاجة فأحسن إليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن أن يحصل له من الأجر مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حق من عال ثلاث بنات. وفضل الله واسع ورحمته عظيمة، وهكذا من عال واحدة أو اثنتين من البنات أو غيرهن فأحسن إليهن يرجى له الأجر العظيم والثواب الجزيل. والإحسان للبنات ونحوهن يكون بتربيتهن التربية الإسلامية وتعليمهن وتنشئتهن على الحق والحرص على عفتهن وبعدهن عما حرم الله تعالى من التبرج وغيره. وبذلك يعلم أنه ليس المقصود مجرد الإحسان بالأكل والشرب والكسوة فقط، وإنما المراد بما يصلح الدين والدنيا. لذلك يا إخواني رفع النبي صلى الله عليه وسلم شأن البنات في هذا الدين الكريم، ولا يخفى علينا جدا رفع مكانة المرأة أما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. عليه الصلاة والسلام. فربنا جل ذكره يبطل عقيدة المشركين، وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يقول الله جل ذكره: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني أو من ينشأ في الحلية، البنت منذ نعومة أظفارها تنشأ في الحلية، تنشأ يعني تتحلى، تلبس الذهب، تتزين، هكذا البنات، هكذا جنس الإناث يتزين. أو من ينشأ في الحلية، وبعض الشعراء قال: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم به، يتمم من حسن، أو يتمم من حسن إذا الحسن قصر. وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور. يعني المرأة أو البنت لا تلام: يا أبو فلان هات حلق ذهب، هات سورة ذهب، اشتري لي ذهب. ما تقولش لا، مستطيع اشتري، مش مستطيع لا إن شاء الله، ما ربنا يسر علينا، ربنا عز وجل إن شاء الله يكرمنا ويكرمك. يعني هكذا ربنا أخبر أنها أو من ينشأ في الحلية، ثم قال: وهو في الخصام غير مبين. يعني إذا جاءت قضية وهي عندها خصومة ما عندهاش حجة، المرأة ليست بتلك الحجة القوية التي تثبت حجتها. أسرع شيء في المرأة تبكي وتتعجل، ممكن تأتي بكلمة يمين وكلمة شمال ليست مثل عقل الرجل، ناقصات عقل ودين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فهي في الخصام غير مبين، غير بينة الحجة ولا تظهر حجتها، هذا في الغالب، في غالب النساء. وهناك نساء ما شاء الله حجتها قوية أقوى من الرجال، ولكن هذا نادر جدا. في الغالب غالب النساء كما وصفهن الله عز وجل، وهي وهو في الخصام غير مبين، وهو في الخصام غير مبين. ختم الله تعالى هذه الآيات بقوله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، قرئت الذين هم عند الرحمن. أما على قراءة عباد الرحمن فظاهر، جعلوا الملائكة الذين هم عباد لله تعالى جعلوهم إناثا. وأما على قراءة جعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن، أي عند الرحمن يطيعونه ولا يعصونه، جعلوهم إناثا. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. سيكتب، هذا تهديد عظيم للمشركين الذين افتروا على الله كذب وجعلوا الملائكة الذين هم خلقه وجعلوهم إناثا ولم يشهدوا خلقهم. هل هم شهدوا خلق الملائكة حتى يقولون بأنهم إناث أم ذكور؟ لم يشهدوا خلق الملائكة. لذلك قال رب العزة جل ذكره: ستكتب شهادتهم ويسألون. نسأله تعالى أن يرضى عنا وعنكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يزيدنا علما وفهما، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.